دينا إلى سنة، حلت السنة، فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين، قال اقضي الدين، قال ما عندي، قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50 ب60، فيشتريها المدين ثم يبيعها ب50، ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50، فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صارت عينة، لكن إذا باعها على غيره صارت قلب. كيف الفائدة؟ الفائدة أنه ربح. هو باعها ب60 وهي تساوي 50، ربح ولا ما ربح؟ أسألك وش ربح؟ نعم يا عبد الله عوض. احسن الله اليك. قاتل مثلا، قتل شبه عمد مثلا، قتل مثلا يعني مورثه مثلا، او مثلا شبه عمد، هل يلحق ب يعني ب يلحق بالخطا؟ يلحق بالخطا، نعم، يعني يرث منه على قول الراجح. اي نعم، قول الراجح انه يرث يا شيخ، يرث منه. ها؟ الدية، الدية لا يرث منها، لا يرث منها، لأن الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم، صلى الله عليه. أنت بعد بلاد الكفر، بعد المسلمين يحلون الربا، إيش بعد بلاد الكفر؟ ارفع صوتي. في بعض بلاد الكفر، ها؟ في بعض بلاد الكفر، نعم، المسلمون، بعد المسلمون يحلون الربا من أجل أن يدفعون، أن يسددوا الغرامة. من أجل إيش؟ أن يسددوا، أن يدفعوا، أن يدفعوا عن حق الغرامة الموجودة في بلاد الكفر. ضرائب. ضرائب. إيه. ما يجوز. بعض الفقهاء أجاز الربا في دار الحرب لأنهم حربيون ومالهم حلال، والصحيح أنه لا يجوز، لأن مجرد العقد بينك وبين الكافر أو حربيا يعني العهد والأمان، وقد أمر الله تعالى بالإيفاء بالعهود والعقود. نعم، نأخذ الأشار. طيب، هذا غلط، لأن الإنسان إذا سلم على الرسول في مكانه حملته الملائكة، ولا أعلم أن السلف الصالح كان يوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الأذان الأول مدن الجمعة، أن الذي إذا انتبت العدة التي من أجلها شرع مات رضي الله عنه الأذان، نعم، الأذان مؤدي، أي نعم، فمن الأذان عندها لا يؤذن. كما قول غلط، نحن نفعله إحياء للسنة، ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد، فنحن نثبته اتباعا لهذه السنة. نعم، قول يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لسارقون، مع أنهم ما بشروا السارقة وهو الذي وضعها. التورية. نعم، هذا من باب التورية. ثم أن الذي أذن مؤذن ليس هو يوسف، الذي أذن غير يوسف، فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك، فإما أن يكون باب التورية وإما أن يكون جاهلا. ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما علم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه، فلا إشكال فيها، إذا كان المؤذن غير يوسف ما في إشكال. نعم، إيش نعم، يقال كيد الله تعالى إنهم يكيدون كيدا. نعم، بل الإنسان أن يحكي؟ على الإطلاق لا، لكن كيد الله للإنسان هذا مدح. نعم. اي نعم، ما لم تخالف السنة النبوية. كيف ايش؟ لكن الرسول شرع قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. ايش؟ إيه نعم، الزمن ينبغي أن يقال إنه أن يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصلاة بالاغتسال واللباس الجميل من الثياب والتطيب، وهذا يكون بين الساعة وخمسين دقيقة. نعم. بعد دعاية يا شيخ لقضية التأمينات يا شيخ. إيه نعم. تذكر حادث لقصة رجل، يقول هذا الرجل بسبب ذلك التأمين لقد استرحت من ذلك الدين. نحن نرى أن التأمين من الميسر وأنه محرم، وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام فهو محرم، لكن الناس نسأل الله العافية كالإبل، إذا نفرت واحدة نفر الجميع، وإن استقرت استقر الجميع. بالنسبة للبلاد التي لا يكون هناك فرق في الزمن بين الأذان يوم الجمعة، نعم، ولا يمكن أن يجعل فرقا بين الأذان أو الثاني اللي هو أمام المسجد، هل السنة أن يؤذن أذان واحد أو يؤذن أذانين؟ هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد. إذا كان إمام، حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه ما يستطيع أن يقول قدم أو أخر. إذا كان يستطيع يقول قدم، قدم الأذان. لا يستطيع أن يقدم الأذان، لكن يستطيع أن يقول أذن أذان واحدا. نعم، واحدا. نعم. لكن لو قدم الأذان سيكون شاذ بالنسبة للإمام. إذا كان يستطيع أن يلغي هذا الأذان فحسن، يلغى، يكون أذان واحدا. نعم. انتهى وقت الأسئلة الآن، الدرس. نعم.